قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. القرآن يوحد لها لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم حضرات مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة، حيث نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع آيات القرآن الكريم هو خطاب لجميع المؤمنين به في كل العصور إلى قيام الساعة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر كل مغيب للعقل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وكل مسكر حرام، يعني أي شيء يغيب العقل، لأن العقل هو أعظم نعمة من بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان، ومن قبيل الشكر على هذه النعمة استخدامها إلى أقصى الدرجات الممكنة لا تغيبها عن الواقع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، مما يؤكد على حتمية الابتعاد عن المسكرات ابتعادا كاملا. وسبب في ذلك أن المسكرات تحوي ما يعرف باسم الكحول الإيثيلي، والكحول الإيثيلي مذيب عضوي من أقوى المذيبات العضوية التي يعرفها الإنسان، فإذا أدخلها الإنسان إلى معدته تؤدي إلى التهاب الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي بأكمله وللجهاز التنفسي بأكمله، ويؤدي إلى تقرحات شديدة حتى تتطور في النهاية إلى سرطانات وأورام سرطانية أعاذنا الله وأعاذكم منها. وليس من الحكمة أبدا أن يضع الإنسان في جسده مذيبا للمواد العضوية وهو يعلم أن جسده كله مكون من مركبات عضوية، فإذا أدخل الإنسان الكحول الإيثيلي إلى معدته أدى ذلك إلى التهاب الأغشية المخاطية، إلى انتفاخ الأوردة الدموية والشرايين الأوعية الدموية في هذه الأغشية المبطنة للجهاز الهضمي والمبطنة للجهاز التنفسي، ويؤدي ذلك يعني من الفم إلى القولون، يؤدي إلى التهابات لا يعلمها إلا رب العالمين. أخطر أمر الكحول هو تدميره للجهاز العصبي في الإنسان، والجهاز العصبي في جسم الإنسان هو أغلى ما في جسد الإنسان، لأن كل خلايا الجسم قد تتجدد ما عدا الخلايا العصبية، الذي يفقد منها لا يعوض. وإذا فقد الإنسان شيئا من جهازه العصبي لا يستطيع أن يعوضه أبدا، لا يستطيع أن يعوضه. فالخمر يعني مدمر للخلايا العصبية، مدمر لخلايا المخ، مغيب لهذا المخ عن دوره الذي أعده الله تعالى له، بالإضافة إلى أنه مهلك للمال بدون طائل، يعني يؤذي الإنسان جسده ويضر بدنه، ويصيب هذا الجسد الذي هو أمانة عند الإنسان بماله، ينفق ماله للإضرار بجسده، وينفق ماله لتغييب عقله أو تغييب عقله عن الواقع. والعقل ونعمة الله الكبرى على الإنسان. طبعا ثبت أيضا أن الأم التي تتناول الخمور تورث الإدمان لأجنتها، والجنين لا يزال في رحمها، تورث الإدمان، وهذا من المصائب الكبرى التي يمكن أن تجلب أو يجلبها الأبوين على الأبناء وهم لا زالوا أجنة في بطون أمهاتهم. ذلك حرم ربنا تبارك وتعالى الخمر، ولعن رسولنا صلى الله عليه وسلم كل من له علاقة بها، فقال صلى الله عليه وسلم عاصرها، يعني لعن الرسول عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها والمبتاعة إليه وواهبها وآكل ثمنها، وقال كلهم شركاء في الإثم. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يسمح لنفسه أن يتعاطى مع أمر حرمه ربنا تبارك وتعالى هذا التحريم القاطع. الميسر هو القمار، والقمار محرم شرعا لأنه وسيلة من كسب المال بغير مجاهدة وبغير مخاطرة وبغير استثمار حقيقي. الميسر من اليسر، يعني أنه يؤدي إلى كسب المال بيسر أو خسارته بيسر. ونجد أن القمار هو سبب كثير من الشحناء بين الأصدقاء وبين المعارف، كثير من يكون هذا الخسارة للمال بهذه السهولة أو كسبه بهذه السهولة واليسر سبب في القتل، سبب في الجريمة، سبب في يعني تمزق العلاقات الاجتماعية في المجتمع الواحد. لذلك حرم ربنا تبارك وتعالى الخمر والميسر، وقال فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من منافعهما. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني قد يكسب الإنسان من تجارة الخمر شيء من الكسب المادي، لكن كسب لا يبارك فيه. قد يكسب الإنسان شيء من المال في عملية مقامرة، ولكنه كسب حرام لا يبارك فيه. ومن هنا حرم ربنا تبارك وتعالى تناول الخمر أو التعامل بالميسر تحريما قاطعا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من له علاقة بهذه العملية، عاصرها ومعتصرها، حاملها والمحمولة إليه، بائعها وشاريها، كل من له علاقة بهذه العملية لعنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونرى هنا ومضى من ومضات التنظيم الاجتماعي في المجتمع المسلم حماية لهذا المجتمع، لأن الجرائم التي تحدث في الدول التي تبيح الخمر أغلبها يعني يحدث من سكارة، ناس فقدوا عقلهم تحت تأثير الخمر، حوادث السيارات، حوادث الاغتصاب، حوادث القتل، حوادث الجرائم المتعددة سببها غيبة العقل الذي جعله ربنا تبارك وتعالى سلطانا على الجسم. نفس الشيء في حوادث القمار، يعني يدمن الناس عملية المخامرة تنتهي بخسائر مادية كبيرة، أو تنتهي بجرائم بشرية كبيرة، تنتهي بقطع العلاقات الاجتماعية لتمزيق أواصل القربة أواصل الصداقة بين الناس، لأن ليس من السهل أن تتنازل النفس الإنسانية عن خسارة مادية كبيرة يعني على طاولة الخمار. وليس من السهل أيضا أن يكسب الإنسان كما من المال لم يبذل فيه جهدا كافيا، سينفقه أيضا في الحرام وينفقه بسهولة كسبه، ويعني كلا الأمرين يسبب إدمانا لممارس هذه العملية الخمر والميسر، والإدمان من الأمراض التي قد يصعب على الإنسان التخلص منها. لذلك نرى الحكمة التشريعية الكبيرة في تحريم كل من الخمر والميسر، ونرى أن يعني في المجتمعات الغربية يعني كثير من الأمراض تنتج عن تناول الخمر والإفراط في ذلك، وكثير من عمليات الإدمان قد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الجريمة الكبرى، سواء كان إدمان تناول الخمر أو إدمان التعامل بالميسر. والجرائم أمام ساحات القمار في أوروبا وفي أمريكا أكثر من أن تحصى وأن تعد في جلسة كهذه. لذلك نرى في هذه الإشارة القرآنية الكريمة بتحريم الخمر والميسر تحريما قاطعا، ولعن المدمن لهما والممارس لهما لعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.